الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم حضور الأفراح التي تحتوي على دف، علما بأن الكلمات التي يتغنى بها هي كلمات أغاني بالفعل؟ الحمد لله، وبعد، أما ضرب الدف في الأعراس فلا أعلم فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا، وقد ثبتت به الأدلة الكثيرة الصحيحة ولله الحمد والمنة، كحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء في صحيح الإمام البخاري وحديث عائشة وغيرها من الأحاديث المذكورة في غير هذه الفتياء. وقد أجمع العلماء فيما نعلم على جواز ضرب النساء بالدف في الأعراس، ولكن هذا يشترط له ألا يكون مصحوبا بكلام لا يليق أو كلاما قبيحا، فإن قبح الكلام لا يسوغ تجويزه أن يكون في ليلة يجوز الضرب بالدف فيها، فالضرب بالدف جائز ولا حرج فيه، ولكن هذه الكلمات إذا كانت مشتملة على أمور محرمة كالدعوة إلى الفاحشة أو التغزل بالنساء أو الدعوة إلى شرب الخمر أو كلمات في وصف فاحش، فإن الكلام في ذاته محرم، وكل كلام محرم فإنه لا يجوز الإنصات ولا إنصات له ولا سماعه. فيحرم على المرأة أن تحضر مثل هذه الزيجات المشتملة على هذه البذاءات اللسانية والغناء الفاحش، فتحريمنا لحضورها ليس لأن فيها دف، وإنما لأنها تتضمن هذا الغناء الفاحش. وأما إذا كانت الكلمات المصحوبة لضرب الدف كلمات طيبة ونافعة وفيها بيان للفرح وبيان لشيء من صفات هذه الليلة، وأنها ليلة مباركة وأنها ليلة فرح على الزوجين وعلى أهلهما ونحوها من العبارات الطيبة الجائزة، فإنه لا بأس بالحضور حينئذ. فإذا إذا كان الدف مصحوبا بغناء فاحش فلا يجوز الحضور، لا لأن فيها دفا وإنما لوجود هذا الكلام الفاحش، والكلام الفاحش لا يجوز سماعه، والحضور وسيلة للاستماع، ووسائل الحرام حرام. وأما إذا كان الدف مصحوبا بكلمات طيبة وجائزة فلا حرج في الحضور لإجماع العلماء على جواز ضرب النساء في ليلة العرس بالدف، والله أعلم.